جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو بمثل هذا القول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ الإنسان إذا كان حصل له بلاء وحصل كذا يعني يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، والإنسان يحرص على أن يكون سؤاله لأن يحصل الخير ويحصل الجنة ويسلم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما يعني قول مثل هذا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني هذا في تزكية من الإنسان لنفسه وأنه مؤمن، ومعلوم أن هذا قاله الكفار وما كانوا صادقين فيما يقولون في أنهم مؤمنون، لكن الإنسان يصلح يكشف عنه الضر وأن يزيل عنه البلاء ويأتي بدعاء ليس مثل هذا الدعاء اللي في تزكية للنفس والذي هو قول الكفار. يقول: ورد أن بعض السلف سأل رجل عن شيء فقال: الله أعلم، فقال: ما سألتك عن علم الله، قل: لا أدري. فالرجاء شرح المقصود بهذه العبارة. معلوم أن ما جاء عن مسعود واضح في اعتبار كون الله أعلم، ثم أيضا كون الإنسان يقول الله أعلم هو فيه هو لا أدري، أقول هو لا أدري، يعني فيه الجواب موجود ضمنا، يعني الذي يريده هذه جاءت عن بعض السلف ما تذكر من هو، لكن لا شك أن الإنسان عندما يقول الله أعلم إخبار عنه بأنه لا يدري مع إضافة الثناء على الله سبحانه وتعالى، فالجواب حاصل بقوله الله أعلم. فقول لا أدري هي موجودة في ضمن الله أعلم وفيها زيادة الثناء على الله سبحانه وتعالى. البعض إذا سئل عن شيء يقول: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هل يسوق؟ والله ما يصح هذا الكلام، هذا يعني لأن هذا يعني يتعلق باللوح المحفوظ، و يعني الإنسان يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. يقول: أعطاني رجل مبلغ يساوي نصف تكلفة الحج أو أقل لأحج عن أبيه، وسوف أكمل أنا المبلغ، أيجوز أن أتمتع بالحج فأعتمر لأبي وأحج لأبيه؟ وسوف أكمل أنا المبلغ؟ إيه، كمل المبلغ. أعطاه نصف المبلغ ما يكفي؟ أعطاه نصف تكلفة الحج. لا، الكلام على كونه سيحتاج إلى أمور أخرى يضيفها إلى هذا الذي يعطي إليه، لأنه لو اقتصر عليه ما كفاه. أولا قضية الحج يعني لا بد أن يكون هناك اتفاق، فإذا كان اتفق معهم على أنه يحج أو على أنه يعني يكون مفردا بمعنى يأتي بالحج وحده أو يكون متمتعا، يعني على حسب ما يتفقون عليه، على حسب ما يتفقون عليه، ولا يصلح أنه يدخل معهم إلا على بينة. أما كونه يأتي بعمره ثم يحج من هناك، قد يكون هم أرادوا أن يحج من هناك،